طيب، يعني مثل ما هو واضح عند الجميع، هو الآن يعني يتحدث رحمه الله عن يعني ما يتعلق بالطعام ودخوله إلى المعدة، ثم تحوله إلى الكبد ودور المعدة ودور الكبد ونحو ذلك. كل هذه العملية، عملية يعني الجهاز الهضمي أو نقال مثلا الجهاز الدموي، وهذه الحركات التي سبحانه أبدعها الله عز وجل وجعل كل لكل يعني جزء من هذه الأجزاء له وظيفته وله عمله. فسبحان الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. وكل ما تدخل في مثل هذه الأمور يعني تزداد تفكرا في نفسك، وتزداد تأملا، ويزداد إيمانك، ويقوى تعلقك برب العالمين الذي خلق هذا الخلق العجيب. والإنسان في هذه الحياة يمضي ويتحرك ويذهب ويأتي وهو لا يشعر بهذه الحركة الداخلية التي أمامه، ويأكل وينام ويقوم ولا يفكر في هذا الشيء. فالنظر والتفكر في مثل هذه الأمور لا شك أنها تزيد الإنسان علما وعملا. طيب، يعني لا يزال هو يتكلم عن وظيفة الكبد ونحوها والمعدة وغيرها. نشوف نواصل. طيب تفضل نواصل. قال رحمه الله تعالى: فاسكن وتأمل الحكمة في أن جعلت صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر عروق البدن لتنفذ إلى الكبد فيروق جوهر الدم بسرعة، وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية، لأن الكبد تحوزها بلحمها، وإنما وضعت مجاري المرة الصفراء بعد العروق التي تصعد بالغذاء من المعدة وقبل العروق التي تأخذ الدم منها، لأن هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى العرق الأجوى، وحينئذ يمكن انفصال المرة عن الدم، وجمعت العروق كلها إلى عرق واحد هو الباب، ثم عادت فجمعت في مجذبها إلى عرق واحد هو الأجوف وهو الأجوف، لتجيد بقسمتها إنضاج ما تحتوي عليه، ولئلا ينفذ بسرعة، وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مكث المادة هيئة بقاؤها فيه بطول مسلكها وكثرة تعاويجه، كما فعل في مجاري المني وشبكة الدماء، وهذا شأن العروق الجوادب. وأما شأن العروق الضوارب فبالعكس من ذلك، فإنها جمعت في مقعر الكبد دون مجذبها، لأنه موضع الدم حاجته إلى التغذية بالحرارة ماسة. قال جالينوس: ولا تقسم العروق الضوارب في مجذب يعلم الخالق سبحانه أن جذبة الكبد تتحرك دائما بمجاورة الحجاب، فيقوم لها ذلك مقام حركة العروق الضوارب، وجعلت هذه العروق الضوارب دقاقا، لأنها إنما وضعت لترويح الكبد لا لتغذيتها ولا لإيصال روح إليها، إذ ليس بالكبد حاجة إلى قبول روح حيواني كبير، ولا يحتاج لحمها إلا إلى غذاء لطيف بخاري. فصل: وأحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها بأن ربطها بالمعدة والأمعاء كلها بالعروق بأن ربطها بالمعدة وأحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها وأحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها بأن ربطها بالمعدة بأن ربطها بالمعدة والأمعاء كلها بالعروق وبالغشاء الممدود على البطن الذي يشد جميعها، ووصل بها رباطات جميع النواحي، وغشاؤها الرابط لها يتصل بالحاجب برباط قوي، ورباط الكبد بالحاجب سخين صلب وثيق،

ينبغي لمن يستأجر مرضعة ترضع لطفل عنده مثلا أن يبحث عن المرضعة التي خلقها يعني عرفت في بأخلاقها الحسنة وعباداتها وطيب أصلها، ولئلا يؤثر يعني الغذاء غذائها لما ترضع هذا الطفل قد يتأثر وتنتقل الأخلاق، فهذا يعني واضح حتى الشريعة تؤيده وهو تأثر. وذلك مثل ما ذكر يعني رحمه الله أن هذه الأطعمة التي تؤثر وتحريم تحريم يعني الشريعة لها كالدم والخنزير والكلاب والحمر ونحوها. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وهو لا يزال رحمه الله يعني قد توسع في وأطال النفس في الحديث عن هذه الآية وعما يتعلق بخلق الإنسان. والحقيقة يعني الكلام عن خلق الإنسان والتدبر فيه يعني لا يسعه كتاب ولا كتابان ثلاثة، قد تكتب في مجلدات، وهو ما يتعلق بخلق الإنسان وهذه وما يحتويه هذا الإنسان. يعني لو أن الآن يعني جاء الحديث عن الدماغ وأجهزة الدماغ وعروق الدماغ وغيرها ستجد يعني عجائب عظيمة في هذا الإنسان، وقوة الذاكرة وضعفها ونحو ذلك، كل هذا يعني له مؤثرات. وخلق الله سبحان الله عظيم بديع ولا تنتهي يعني لا تنتهي عجائب هذا الخلق العظيم. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.